ما نوال الغمام واغفر بهم فنوال الأمير يوم السخاء. أين أعظم؟ على رأيي عطاء الأمير أشد وأعظم من نوال الغمام. إذا أمطر المطر وصارت الأرض ربيعا وكثر العشب والخير، يقول هذا مو مثل نوال الأمير وقت السخاء، ولا شك أن هذا مبالغ وغالي في مثل الأمير وكاذب فيما يقول أيضا، لأن نوال الغمام وقت الربيع عام لخاص، عام لكل أحد ونافع لكل أحد، لكن نوال الأمير محدود ومخصوص ويمكن ينفع ويمكن يضر. برهن الشاعر على زعمه الكاذب بقوله فنوال الأمير بدرة عين، يعني ذهب يعطيه ذهب، ونوال الغمام قطرة ماء. وين أغلى الماء ولا الذهب؟ الذهب أغلى، لكن الماء أغلى في بعض الأحيان، الماء في بعض الأحيان أغلى. ما رأيك لو كنت في مفازة ولا عندك ماء، وجاء إنسان وقال تعال عندي لك كأس ماء تروى به، نعم، لكن أبيك تعطيني كل الذهب اللي معه، الذهب اللي معه 1000 كيلو ذهب، يعطيه ولا لا؟ يعطيه ولا يبالي، يعطيه ولا يبالي. فقوله إن هذه قطرة ماء وذي بدرة عين وبينهم فرق، صحيح في حال الرخاء يجي واحد يقول عندي لك مثلا 10 جنيهات، نعم، أبيك تعطيني فيها 10 قرط من الماء، إيش يقول؟ لا، في حال الرخاء لا، يعطيه ولا لا؟ لا، يعطيه، يقول برضه كويس 10 وايتا، لكن في حال الشدة ما صحيح. وعلى هذا فنفع الماء المطر أبلغ من نفع الأمير، ولكن كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون فلم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولكن الله كثير وانتصروا بعد مرة. هذا الذي عليه والمقابلة ومراعاة النظير والاستخدام والجمع والتفريق والتقسيم، هذا اللي قلنا عليه. طيب التقسيم هو إما استيفاء أقسام الشيء وهو ما يعرف بالسبب التقسيم عند أصول الفقه في أصول الفقه يسمونه الصبر والتقسيم، بمعنى الإنسان يستوفي الأقسام ويقول إنها إما كذا وإما كذا وإما كذا. مثلا مثال وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عن، هذا بدل من أن يقول كذا، لو قال أعلم ما مضى ولا أعلم ما يستقبل يتم ولا لا؟ يحصل المقصود. لو قال هذا الإنسان أنا أعلم ما مضى ولا أعلم ما يستقبل تم الكلام، لكنه أراد أن يقسم وأن يبين فقال وأعلم علم اليوم، يعني علم ما يقع في اليوم، والأمس قبله، وكلمة قبله في هذا الموضع تعتبر حشوا لأن الأمس هو ما قبل اليوم، إلا إذا قصد وقبله يعني أنه الأمس القريب دون الأمس البعيد، لأن الأمس يراد به ما مضى ولو قبل يومك هذا، ويراد به اليوم الذي يليه يومك. فإذا كان يريد الشاعر قبله أن يؤكد أن المراد بالأمس هو اليوم الذي قبل يومك مباشرة لم تكن حشوا، ولكنني عن علمي ما في غد عمي، عمي هذا خبر لكن المعنى أنني لا أعلمه عم عنه. هنا قسم الزمان إلى 3 أقسام، وين؟ اليوم والأمس قبله وما في غد عن علم ما في غد. ولو لم يشأ التقسيم لقال وأعلم ما مضى ولا أعلم المستقبل، لكن أراد أن يقسم ويفصل. وكذلك أيضا وإما ذكر متعدد وإرجاع الكل إليه على التعيين. نعم. أقول الأمس إذا بني على كسر ما يتعين يكون قبل اليوم إلا هذا بغير ألف. غير ألف. أما بألف يكون محربا على كل حال. وإما ذكر متعدد ويرجع الكل إليه على التعيين، يعني يذكر شيئا متعددا ويرجع إليه على التعيين ما يليق بكل واحد منه. مثاله ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان. الأذلان وش محل من الإعراب؟ فاعل يقيم. لا يقيم على ضيم، الضيم مش معناها التضييق والذل، لا يقيم عليه إلا الأذلان. ثم أبدل من الأذلان عير الحي والوتد. وش عير الحي؟ مار منها. والوتد الوتد المعروف. هذا على الخصف مربوط بأمته المشار إليه الحمار. ولا يشج فلا يرثي له أحد، يعني الوتد. طيب قولوا هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج، هذا فيه لف ونشر مرتب وفيه أيضا إرجاع كل شيء إلى ما يليق به. قال وإما ذكر أحوال الشيء مرافا إلى كل منها ما يليق به، كقوله سأطلب حقي بالقناة ومشايخي. نعم سأطلب حقي بالقناة. وش القناة؟ الرماح. ومشايخ جمع شيخ، ويقال مشايخ كما يقال معايش، لأن الياء أصلية. أما قبائل فنقول قبائل بالهمز لأنها غير أصلية. طبعاً فإذا كان ما بعد ألف مفاعل، إذا كان ما بعده أصليا فإنه ينطق بالياء على ما هي عليه. معيشة جمعها معايش، لو قلت معايش قلنا خطأ. صحيفة جمعها صحائف، لو تقول صحائف قلنا غلط. نعم لأن وزن صحائف فعائل، فعائل الهمزة غير أصلية في صحيفة. مشايخ أصل جمع مشيخة، مشيخة جمع شيخ أيضا، أو اسم جمع ما أعرف الآن بالضبط، لكن الكلام على أن مشايخ يقال مشايخ ولا يقال مشايخ لأنها أصلية. ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد. التثموا يعني تلثموا هكذا، كأنهم من طول ذلك مرد. وش معنى من طول ما التثموا؟ هذا طول الالتثام ممدوح. نعم لأن الإنسان يلتثم إذا ركب الخيل. نعم فركوب الخيل يدل على أنهم شجعان وأنهم دائما في ميادين القتال. يقول كأنهم مرد، هل المعنى لأن لحاهم لا تبين مع اللثام، أو المعنى لأن لحاهم سقطت لطول اللثام؟ يحتمل معنيين، لكن الظاهر والله أعلم المعنى الأخير، المعنى الأخير. ثم قال ثقال إذا لاقوا، ثقال إذا لاقوا، إذا لاقوا العدو فهم ثقال. هو الزين الثقيل ولا الخفيف؟ إذا لاقى العدو الزين الخفيف ولا الثقيل؟ الزين الثقيل، لأن الخفيف يطير يهد يهرب. فهم انتقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا. إذا دعوتهم إلى القتال ما شاء الله بسرعة يأتون. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. كثير إذا شدوا يعني إذا شدوا على العدو فعلوا ما يفعل الجمع الكثير، لكن عند العدد قليلون. طيب أظن هذا البيت فيه محسن معنوي سبق لنا قريبا. وشو؟ طباق أو مقابلة؟ مقابلة. اتقال إذا لاقوا، خفافا إذا دعوا. مقابلة. مهم مقابلة الملاقات والدعاء. من مقابلات؟ طيب كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. مقابلة. ها؟ مقابلة. لا مثل ذيس. شدوا وعدوا، وش ما بين تقابل؟ الظاهر يعني طباق. طباق يكون. أصولها شيخ فريضة نقول فرائض. نعم إيه، لأن اللي زائدة نقول فرائض لأنه من فرضة ما فيها يعني. طيب يقول تاسعا تأكيد المدح بما يشبه الذم وهو ضربان. تأكيد المدح بما يشبه الذم ضربان، أحدهما أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، على تقدير دخولها في هذا الذم. قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن قلول من قراء الكتائب. هذا الرجل بدل من أن يمدحهم فيقول هؤلاء قوم نعم تكسرت سيوفهم من قراء الكتائب، بدل من هذا ايش قال؟ قال لا عيب فيهم غير ان سيوفهم. من الذي يتوقعه الان؟ ان يتوقع صفه عيب، تتوقع انه سيقول ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم ما خرجت من اغمادها. نعم طيب، لكن هو أتى بصفة مدح غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، هذا مدح ولا لا؟ نقول إذا كان هذا هو العيب فما بالك أيضا بالصفة الأخرى. إذا كان هذا عيبهم معناه أنه ما فيهم عيب أبدا، وأنهم في جميع الصفات على القمة. نعم تقول مثلا لا عيب في الطلبة إلا أنهم لا يراجعون، وش يصير هذا؟ تأكيد المدح. طيب ولا عيب في الطلبة غير أنهم يراجعون، هذا تأكيد المدح مما يشبه الذم. طيب لا عدنا. طيب ثانيا الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، يعني يكون صفة مدح ثابتة ثم يأتي بعد ذلك بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى. إذا قلت فلان جواد هذه صفة مدح إلا أنه جبان، هذه صفة مدح، صفة ذم. إذن فيه عيب وفيه مدح، فيه أنه جواد وفيه أنه جبان. بالمال كريم لكن بالنفس بخيل جبان، لكن إذا جاء بعد أداة الاستثناء في مثل هذا التركيب صفة مدح صار من باب تأكيد، من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، فلان جواد غير أنه شجاع أو إلا أنه شجاع. ها؟ مدح. طيب ماذا تتوقع إذا قلت فلان جواد إلا أن يبيت بصفة الذم؟ فإذا أتيت بصفة مدح فمعنى ذلك أني أكدت الصفة الأولى بالصفة الثانية. ولهذا يقول فكم كملت أخلاقه غير أنه أوصافه فتن كملت أوصافه غير أنه فتن كملت أوصافه غير أنه وش تتوقع؟ صفة الدم. صفة الدم غير أنه مثلا بخيل، لكن الرجل يقول الشاعر غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية. هذا مدح، فصار تأكيد المدح بما يشبه الذم له صفتان أو له صيغتان. الأولى أن يأتي بصفة ذم منفية بعدها أداة استثناء بعدها صفة مدح. شوف ثلاث مرات، صفة ذم منفية بعدها أداة استثناء وبعدها صفة مدح. هذا واحد. ثانيا أن يأتي بصفة مدح مثبتة ضد صفة عيب منفية، بصفة مدح مثبتة وبعدها أداة استثناء وبعدها صفة مدح وبعدها صفة مدح. هذا أيضا من تأكيد المدح فيما يشبه الذم، وإنما كان ذلك من باب التأكيد لأنه لما نفى العيب عنه مثلا، لما نفى صفة الذم عنه الصفة الأولى، فإن نفي الشيء إثبات لضده فيقتضي أن يكون ممدوحا ولا لا؟ ممدوح. فإذا أتى بعده صفة المدح أكد المدح ثانية بالمدح الأخير. كذلك أيضا في المسألة الأولى إذا أتى بصفة مدح مثبتة ثم أتى باستثناء يتوقع المخاطب أنه سيأتي بعده صفة ذم ثم أتى بصفة مدح، معناه أنه أكد المدح الأول بالمدح الثاني. طيب إذا قال قائل لماذا يعني يأتي هذا الأسلوب في اللغة العربية؟ نقول لأنه يشد الذهن، فإنك إذا قلت لا عيب فيه إلا فإن الإنسان يتوقع أشياء، فإذا رددته إلى المدح صار أبلغ في ثبوت الشيء في ذهنه. وكذلك فلان جواد إلا، يقول إلا أنه إيش؟ شجاع جبان. هذا اللي يتوقع عنه إيه؟ فلان جواد إلا أنه جبان. لكن تأتي إلا أنه شجاع معناه أني أكدت الأول، فلما أتيتني بما لا أترقبه صار ذلك أبلغ في رسوخ هذا الشيء في ذهني. طيب في تأكيد الذنب ما يشبه المدح؟ نعم في تأكيد الذنب ما يشبه المدح على خلاف هذا الشيء، أن تأتي بصفة مدح منفية يليها أداة استثناء وشريها صفة ذم، يليها صفة ذم، فتقول في هذا الرجل لا خير فيه إلا أنه شديد على الفقراء. وش تقول بهذا؟ لا خير فيه إلا أنه شديد على الفقراء، هذا تأكيد الذنب ما يشبه المدح. أو بالعكس تأتي بصفة ذم منفية يليها أداة استثناء يليها صفة ذم، فتقول فلان جبان إلا أنه بخيل، هذا تأكيد الذنب ما يشبه المدح. فتأكيد الذنب ما يشبه المدح على العكس من ذلك، من تأكيد المدح ما يشبه الذنب. العاشر يعني من المحسنات المعنوية حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة غير حقيقية فيها غرابة. هذا حسن التعليل، يقولون إنه من المحسنات المعنوية مع أنه كذب، كذب كما سيأتي المثال، لكن يقولون كونه يأتي به على هذا الوجه وهو أمر غريب، هذا لا شك أنه يؤدي إلى أن يستحسن الناس الكذب، ولو يستحسن هذا الكلام ولو كان كذبا، لأنه لو كانت العلة حقيقية ما كان كذبا ولا كان غريبا، ولكن لأنها كذب وغريبة صارت كما يقول من حسن التعليم. مثاله لو لم تكن، لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منحطقي. الجوزاء وين هي؟ فيه في السماء، هذه النجوم معروف، وتجد أنها لها ثلاث نجوم كأنها العقد، فيقول إن الجوزة تريد أن تخدم ممدوحة، ومن أجل ذلك تزينت بهذا العقد الذي جعلته كالنطاق لها. هذا صحيح؟ هذا من أكذب الكذب، هذا من أكذب الكذب، ومع ذلك يقولون إن هذا من حسن التعليم. هذا يقولون إنه من حسن التعليم، وهذا يأتي به الأدباء كثيرا، يعللون الشيء بغير علة الحقيقية من أجل لفت النظر. نعم، كما لو قلت فلان ذهب يشتد سعيا لأنه تعبان، لأنه تعبان. نعم، هذا صحيح؟ الأمر بالعكس، الأمر يكون بالعكس. أو مثلا تقول فلان مريض، قال لي لماذا؟ قال لأنه اشترى برتقالا. صح؟ هذا مو صحيح، وإن كان لو كان بخيلا ربما يمرض من شراء البرتقال إذا نزل به ضيف. نعم، إنما على كل حال هذا خلاف العلة المعهودة، وهذا كثيرا ما يأتون به في مقام الفكاهات، في مقام الفكاهات أو في مقام المدح أو في مقام الذم الشديد، يعلنون بأشياء غير صحيحة من أجل هذا الشيء. طيب، يقول ائتلاف اللفظ مع المعنى، التناسب يعني، وهو أن تكون الألفاظ موافقة للمعاني، فتختار الألفاظ الجزلة والعبارات الشديدة للفخر والحماسة، والكلمات الرقيقة والعبارات اللينة للغزل. هذا أيضا لا شك أنه من المحسنات المعنوية، إنه في مقام الفخر والحماسة والشجاعة تختار الألفاظ الجزلة، وهذا بناء على ما كان معروفا عند العرب، وإلا فلا شك أن الفخر لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد، لكن من باب ما كان معروفا عند العرب أو ما كان معروفا من المسلمين تجاه الكفار، لأن كل ما يغض الكفار من فخر وحماس وغيره فإنه مطلوب. اسمع إلى قوله إذا ما غضبنا غضبة مضرية، المضرية نسبة إلى مضر العرب، وقول إذا ما غضبنا ما هذه زائدة لأنها بعد إذا هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم. نعم، هذه عظيم، يهتكون حجاب الشمس يمزقونه. نعم، إلى أن تقطر الدم، وهذه من المبالغة، ولا من يصل إلى الشمس؟ نعم، ولا يراد ولا يقال لعله يريد بالشمس المرأة الجميلة، والماء أننا نصل إلى نسائهم حتى نهتك أستارهن ونضربهن حتى يقطرهن الدم. لا يقال هذا لأن المقام لا يقتضي. إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. شف هذا فخر. إذا ما أعرنا سيدا، شف أعرنا، ومعلوم أن المعير أرفع رتبة من المستعير، ومع ذلك إذا أعرنا ذرى المنابر ما همه إلا أن يصلي علينا ويسلم، وذلك بالثناء علينا وغير ذلك مما يكون صلاة وتسليم. هذا لا شك أن هذه الألفاظ جزلة وجيدة وموافقة للمعنى. ويقال إن الحجاج أول ما جاء إلى أهل العراق كان متلثما وسكت ولم ينطق بكلمة، فكأنهم احتقروه حتى حصبوه بالحجارة، فوضع عمامته وقال: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أرى العمامة تعرفون. هذه الكلمات في هذا المقام جزلة ولا لا؟ جزلة. جزلة مناسبة للمقام، مناسبة للمقام. هذا من المحسنات، من المحسنات المعنوية. وبهذه المناسبة يقولون إنه لا بد أن يكون بين المعنى وبين اللفظ ارتباط، ارتباط بمعنى إن اللفظ يشعر بالمعنى. فالحجر وش يشعر؟ بالصلابة والقوة. والزبد بالليم. هكذا يقولون الذين يتكلمون في اللغة العربية، ولكن ليس هذا بظاهر، لأنه قد يكون شعوري بالحجر، شعوري في لفظ الحجر بالصلابة، لأنني لا أعرف حجرا إلا صلب، وكذلك أيضا في الزبد بالليل لأنني لا أعرف زبدا إلا لينا. ولكن على كل حال لا شك أن الأصل أن الألفاظ أخذت من المعاني، أخذت من المعاني ثم تطورت. في الغزل يقول: لين لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم. هذا شديد وصعب، ها؟ أو بالعكس، هذا بالعكس لين، يقول الليل ما طال علي لكني ما نمت لأنه طاف بي طائف، كأنه تذكر محبوبته فلم ينم. وعادة أن الذي لا ينام يطول عليه الليل ولا لا؟ عادة يطول عليه الليل، لكن هذا ما طال ليله لأنه كان يتذكر محبوبه وصديقه، فكأن الليل الذي يطول عند من لم ينم في العادة كأنه لم يطل عليه. هذه الكلمات فيها رقة. أما الحادية عشر، الحادية عشر الشيخ، لكن حرف عطف. نعم، استدراك ما بحرف عطف. لا، الاستدراك حرف عطف الواو. ولكن قال الحادي عشر: أسلوب الحكيم. وهذا في الحقيقة من أحسن ما يكون من المحسنات المعنوية، لأن فيه تورية وفيه التنبيه، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أو السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى بالقصد. يعني هو أن يتلقى المخاطب بغير ما يترقبه. هذه واحد. والثاني: يتلقى السائل بغير ما يطلبه، تنبيها على أنه الأولى. يعني المخاطب يحمل كلام من خاطبه على غير ما يريده، فيتلقاه على غير الوجه الذي أراده المتكلم. مثاله يقول: الأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله، كقول الباء القبائل للحجاج، وقد توعده بقوله لأحملنك على الأدهم. الأدهم هو القيد كما قال ابن مالك الفية، فالأدهم القيد هذا الأدهم. قال لأحملنك على القيد، المعنى لو قيدنك، نعم لا لأحملنك على الأدهم، المعنى لو قيدنك، لأن الأدهم هو القيد. فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهر، شمل عليه على الفرس. أذاك أراد القيد بالأدهم، وهذا أولها إلى الفرس، فقال مثل الأمير يحمل على أدهم والأشهر. فقال الحجاج أردت الحديد، الحديد الذي يقيد به. فقال قباثر أراد أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. هذا أيضا وش نسميه؟ أسلوب حكيم، لأنه لما قال أردت الحديد ويريد حديد المعدن المعروف، قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. وش يعني به؟ يعني فرس، يعني بالفرس. يقول إذا حملتني على أدهم أو أشهب حديد أحسن من كونك تحملي على بليد. فقال له الحجاج نعم يقول أراد الحجاج بالأدهم القيد والحديد وبالحديد المعدن المخصوص، وحملهما القباثرة الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. هذا أيضا نقول هذا أسلوب حكيم، وهو كثير أيضا في كلام الأدباء، ويمكن الإنسان يستعمله أحيانا في التوريات، التورية. نعم، فإذا قال مثلا ما رأيت فلانا، تقول المخاطب ولا ضربت ظهره، وش حمل؟ حمل ما رأيت فلانا، أي ضرب رئته، مع أن المتكلم يوم يقول ما رأيت فلانا أي ما رأيته ببصر، فيقول ولا ضربته على ظهره، أي حمل ما رأيته، نعم، على أن معنى ما ضربت رئته. وهو كثير، يمكن فيما بينكم في الكلام تجدون هذا كثيرا، إذا أراد منكم أن يحمل كلام من خاطبه على غير ما أراد لسبب من الأسباب، ولو كان على سبيل المسح تجده يؤول، لكن بشرط أن يكون صالحا لذلك، فإن لم يكن صالحا لذلك فإنه لا صح. الثاني أن يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة، كما في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا السبب ما صح، وإن كان مشهورا عند كثير من المفسرين، لكنه ما صح أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأهلة، يعني لماذا يبدو القمر صغيرا ثم يكبر ثم يرجع صغيرا، ما سألوا هذا، سألوا عن الحكمة. فقال الله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس وللحج، على رأي من ذهب إلى أنهم يسألون عن السبب في صغر الهلال ثم كبره، يكون من أسلوب الحكيم ولا لا؟ نعم يكون من أسلوب الحكيم، وأن الأحق أن تسألوا عن الحكمة لا عن السبب الفلكي، إذ أن السبب الفلكي هذا أمر لا ليس لكم منه فائدة، بل الفائدة في الحكمة من خلق هذه الأهلة. ولكن يمكن أن نمثل له بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فهم سألوا ما الذي ينفقون، وكان مقتضى السؤال أن يقال لهم أنفقوا كذا وكذا، لكن بين جهة المنفق عليه اللي هو أهم، لأنه ليس الشأن أن تبذل، الشأن أن يكون ما بذلت في محل للبذل، هذا هو الشأن. ولهذا قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل. طيب، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. هذا الجواب مطابق ولا لا؟ مطابق. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. مطابق ولا لا؟ هنا مطابق. العفو يعني ما زاد على حاجته وما فضل منها، فهذا مطابق. لكن يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير في الوالدين، هذا شبه أسلوب الحكيم. وإن كان قد يقول قائل: إن الله أرشد إلى ما ينفقونه بقوله قل ما أنفقتم من خير، فأرشد إلى المنفق أيضا كما أرشد إلى المنفق عليه. أولا المحسنات اللفظية، المحسنات اللفظية أولا الجناس، والجناس واضح استقاقه أن تكون اللفظتان من جنس واحد، تكون اللفظتان من جنس واحد. ولهذا قال: تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. فالنطق من جنس واحد، ولهذا سميناه جناسا، لأن هذه من جنس هذه، ولكن يختلفان في المعنى. قال الشاعر: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. سميته يعني ابنه يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. الشاهد يحيى ليحيى، يحيى ليحيى، الأول يحيى عالم، والثانية فعل مضارع من أحياء. هذا نسميه جناسا، نسميه جناسا تاما، قول نسميه جناسا تاما، لأن اللفظتان أو لأن اللفظتين اتفقتا في الحروف والحركات، فالجناس تاما. كذلك تقول: ضاقت على هذا الرجل الأمور فرجا فرجا. فرجا فرجا، نعم، الأول فرجا فعل متصل بفاء العطف، والثاني اسم من الفرج. نعم، فرجا فرجا، مثل ما قال ابن مالك، قال محمد هو ابن مالك، أحمد عبد الله خير مالك، نعم، كذلك من مالك خير مالك. القاسطون يا شيخ، القاسطون، لأنه أتت القاسطون ذم، أو أتت لا لا القاسطون، أو ما هي القاسطون ذم، والمقسطون مدح، مقسطون طيب. وأيضا هو مراد، مراد العلماء أنه يصير كلام واحد، كلام واحد. نعم، يقول المؤلف: ويكون تاما وغير تام، فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة يريد الشكل، شكل مفتوح مضمون ساكن مكسور، والنوع حاء مع حاء، ميم مع ميم، دال مع دال، ها؟ سيد ولا لا؟ طيب، وقوله العدد أربعة حروف مع أربعة حروف، ثلاثة مع ثلاثة، والترتيب، ها؟ إن كل حرف مع الآخر في مكانه. سيد تقول: حمد السعير فحمد المجير، حمد السعير فحمد المجير، شكون هذا تام ولا غير تام؟ غير تام، صح، باختلاف النوع والهيئة. مثاله يقول: التام لم تلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. لم تلق غيرك، أو الضمير يعود على شيء سابق، إما أنها الرزايا أو امرأة ما أدري. الشيء يقوله إنسانا، فلا برحت لعين الدهر إنسانا. إنسانا الأول وإنسانا الثاني متفقان في الهيئة والنوع والعدد، الهيئة والنوع والعدد والترتيب أولى، لكن ما نحن مختلف. كيف الثلاثة؟ الأول إنسان من بني آدم، والثاني إنسان العين، وإنسان العين هو السوداء، هي النقطة السوداء في السواد، هذا إنسان. فلا بأس بعين الدهر إنسان. طيب، هل مثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ لا وهو توكيد إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. منه لأن الأولى غير المعنى الأول، غير معنى العسر. هذه هي المعنى ما بين العسر واليسر غير ما بين العسر. لا، وما بين العسر والعسر أيضا مهم من الجناح، لأن العسر الثاني هو الأول، العسر الثاني هو الأول. أما اليسر الثاني فقد قيل إنه ليس الأول. السبب يقولون لأنه جاء منكرا، فلما جاء منكرا علم أنه ليس الأول، فعلى هذا يكون من هذا النوع، مع أنه قد نقول أنه ليس من هذا النوع مطلقا، لأن المراد باليسر هو معنى الأول، لكن الشخص مختلف. مثل ما لو قلت هذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسانان مختلفان لكنهما في البشرية واحد. يا شيخ، هل يقال في القرآن جناح؟ إيه، قال لما يريد لا أخر من تفعله. لا، ما هو جناح؟ ما في شيء، لكن في القرآن جناح، يعني نجري عنه نحن في الأرضية. إيه، لا جواب، لا جواب، كل شيء. نعم، هل أصدق هنا هنا في الوقت الأول؟ نعم، لكن لكن نعرف أكثره هو الأول، فإن هل يساوي الإحسان من الإحسان؟ إيه، كيف قاتل؟ هذا دلت القرينة على أنه ليس الأول، كل الأصل أنه هو الأول. طيب، يقول وغيره ونحو فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وعرف غانم؟ نعم. وين أعزنا؟ دارهم في دارهم، أرضهم في أرضهم. طيب، الأول دارهم في الأمر من المدارة، والثاني في دارهم اسم، اسم البيت أو البقعة اللي فيها. وأرضهم فعل أمر، ما دمت في أرضهم هذا اسم بقعة. مش عارف رأيك في هذا البيت من حيث المال مثال مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد مداهد واضح. لكن هل إن هذا جيد إنه في دارهم داريهم، أو الواجب أن يقول الإنسان الحق سواء في دارهم ولا في غير دارهم؟ حسن هو الواجب. إذا كان ما يقدر، إذا كان ما يقدر ما خاف يتأول، وإذا تأول صار ما المدرة، كان المدرة أرضهم مثلها أيضا، لكنها أهل، لأن هذه أرضاؤهم يمكن تقيم هدايا، يمكن تقسمهم في شيء ممكن. طيب، وغير الكلام نحو يمدون من أيد عواص عواص تصول بأسياف قواض قواضب. الشاهد قوله هواطن هواطن وقواضن قواضن. وسم اختلف بالأول قواض هواطن زيادة العرب وفي الثانية نفس الشيء قوارب قوارب. طيب في عندكم بعد أمثلة في هذا؟ على قدر أهل بين أيام حكم الساعة فكانوا يجيبون ما رجوا الله هذا فيها وأيام حكم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الساعة الثانية غير الأولى هنا طيب لا لا ما ناقص طيب نعم عباس عباس إذا احتدم الواقع والفضل فضل فضل. وتوافق الفاصلتين أثر نثرا وهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير هذا السجع مأخوذ من سجع الطيب وهو ترنمها بأصواتها كأن هذا يترنم بكلامه حيث يجعله على مقاطع معينة مفتتح والعبرة بأي شيء العبرة بالحرف الأخير حتى لو كانت الكلمتان لا تتفقان بما سوى فلا يهم قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق هذا سجع ولا لا سجع أحق أوثق أعتق اتفقت في الحرف الأخير مع أن الكلمتين بل الكلمات في الحديث متفقة في الوزن أولى كلها على أفعال أحق وأوثق وأعتق وإن كان الثاني فعل الأخير فعل يقول في الحرف الأخير نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه صح الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه الحرف الأخير متفقات فيه والمعنى في هذا المثل المعنى صحيح وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم فالإنسان مهو بزي وثيابه وهو في آدابه طيب ونحو يطبع الأسجاء بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بزواجر وعظه الشاهد قوله لفظ ووعظه ما ذكر المؤلف حكم السجع هل هو بلاغة وممدوح الحسن ولا لا أطلق أنه من المحسنات اللفظية والحقيقة أنه من المحسنات اللفظية لكن إذا كان هذا التحسين يطغى على المعنى فإنه يعتبر لا ركاك ولا أعد من البلاغ لأن بعض المصنفين يتكلف السجن حتى إنه يأتي بالكلمات الغريبة الصعبة في الفهم كله من أجل السجن وهذا ليس بصحيح فالسجع إذا جاء عفوا من الطبيعة فهذا طيب ومحمود ولا شك أنه حسن له أما مع التكلف فلا ولهذا لما قال حمل النابعة يا رسول الله كيف يغمن أو كلمة هذا معنى كيف يغرم يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فهذا السجع صار مذموما من حيث موضوعه، وقد يكون غير متكلم لكن موضوعه من أجله صار مذموما، لأن المراد به رد حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فصار السجع محمودا إلا إذا كان متكلفا أو إذا كان يراد به قد الباطل. نعم رد الحق هذا يكون باطل. نعم مثل حديث عائشة النساء المستمعين. نعم انقصر الإسجاء ولا أيها من يحد عشاء أيها أيها النساء. نعم لأنه تقصد أيها. نعم أيها لكن الظاهر أنه مو من جنسه، أن يمكن الواحد ما يقدر يجيب له ولا عبارتين من هذه العبارة. صحيح. نعم كلام لكن هم فصحى ولغى يهون عليهم هذا الشيء. الآن عندما تشوف أيضا كلام ابن القيس وغيره ولغى فصحى تجد أن الكلام فيه سجع لكنه محمود ولا تجد فيه تكلف. إنما الواحد منا إذا بغى يجيب له كلمتين بس مشتي أربع حدث ساعتين متى يلقى اللفظ ثلاث واحد ثم عاد إذا وجدها يمكن يجيب واحد ما يفهم معناها إلا هو. نعم طيب يقول الاقتباس الخامس عشر الاقتباس وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. الظالم أنت الظالم. هذا الاقتباس إن تضمن الآية شيئا من الشعر أو من الكلام، ولهذا قال المؤلف هو أن يضمن الكلام سواء كان نثرا أو نظما يضمن شيئا من القرآن أو من الحديث. وهذه المسألة الآن الاقتباس اختلف أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. فبعضهم قال يجوز في النثر ولا يجوز في النظم، لأنه إذا اقتبس في النظم صار القرآن إيش شعرا فلا يجوز. أما في النظم فلا بأس به أن يستجيب آية تكمل بها المعنى بشرط أن لا يتنافى مع معنى الآية. هذا يتنافى مع معنى الآية، فإن تنافى مع معنى الآية بحيث يراد بالآية معنى وأنت جعلتها إلى معنى آخر فلا شك أن هذا حرام، لا شك أن هذا حرام ولا يجوز إنك تشير في الآية إلى معنى لا يراد بها، لأن هذا تنزيل لكلام الله تعالى على غير معناه وهذا لا يجوز. أما إذا كان التضمين في الشعر وهو إن طابق المعنى المراد فالذي يظهر لي أنه لا يجوز وأنه ممنوع، لأنه يتحول القرآن نعم شعرا، ولأنه يسقط من أعين الناس تعظيمه وتكريمه نعم. وأخبث من هذا وأخبث أولئك الذين جعلوا الآيات القرآنية على نغمات موسيقية وأخذوها مخرج الأغاني بالألحان، لأن قد سمعنا أن بعض الحبثاء من المذيعين في بعض الإذاعات أنهم جعلوا بعض الصور جعلوها على النغمات الموسيقية، خلوا واحد يتغنى بها، هذا حرام. القرآن ما نزل للهو واللعب، وإنما نزل ليتذكر الناس به، يتذكر آياته ويتذكر. كذلك قوله يقول المؤلف لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن. عندنا بالمثل العام يقول يا غريب كن أديب، لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. هذا حديث قول. طيب اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. طيب قال ولا بأس في تغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره وقد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم قد كان ما خفت أن يكون كان هذا الرجل خائف أن يقع في مكروه ثم وقع فيه فقال قد خفت قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. لكن قد يقول قائل أن هذه ما هي اقتباس. نعم لأنها اختلف اختلاف بينهم اختلاف اختلاف النجم. نعم ذكر عادي ذكر عادي. أما لو كان اختلاف في كلمة كلمتين ممكن. وقال خاتمة حسن الابتداء إلى آخره. الآن الظاهر مننا لين لطيف لأجل أن يصل الإنسان إليه ويتقبله بخلاف ما لو ابتدأه بكلام عنف شديد. يقولون إن بعض خطباء صعد المنبر فأراد أن يخطب فقال الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى. نعم هذا حسن ابتداء. نعم الحمد لله الذي لم يجعلنا يهودا ولا نصارى. أحد قال إنهم يهود ونصارى؟ لكن لو قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا بكذا ومن علينا بكذا ثم قال وحمانا من دين اليهود والنصارى كان طيب. أما أنه على طول يبدأ بهذا الأسلوب الخشن فهذا لا ينبغي. وإذا جعل في هذا الكلام المبتدأ ما يشير إلى الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه كان هذا حسنا. مثل إذا كان يريد أن ينظم منظومة في الميراث فقال مثلا الحمد لله القديم الباقي أو الحمد لله الوارث أو ما أشبه ذلك. نعم لأجل يشير إلى أن هذه المنظومة موضوعها في الميراث في ميراث الأموات مثلا. ويسمى هذا عندهم براعة الاستهلال يعني أنه استهل كلامه بما يدل على موضوعه ببراعة قبل أن يقول وبعد فهذا كتاب في كذا وكذا يفهم من الخطبة نفسها موضوع الكتاب. براعة الاختتام بعكس ذلك يأتي بكلام يتدرج به حتى يعرف الإنسان أن هذا منتهى الكلام ويسمى هذا براعة الاختتام. وبعضهم يقول براعة القطع كما قال هنا. نعم براعة المقطع. لكن براعة الاختتام أحسن هو الذي عبر به كثير من علماء البلاغة فيأتي بكلام يدل على أنه انتهى. نعم في بعض المنظومات إذا يختمها بالسلام قد تفوز بما أمليت والسلام المعنى يجل على أنه انتهى ولا لا؟ لأن السلام يختم به المجلس أو يختم به الإنسان المغادر فهذا معناه أن المنظومة انتهت. والمهم أن الإنسان البليغ يستطيع أن يأتي بحسن الابتداء وحسن الاختتام فيكون الكلام كله لينا سهلا مشيرا إلى الموضوع ومشيرا إلى الختام ويسمى هذا براعة الختام. والأول براعة إيش؟ استهلال. الروض المربع شرح سادة المستقنع قال في أوله الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه. شرح صدور وش براعة هذه؟ براعة الاستهلال لأن الكتاب هذا شرح لزاد المستقنع قال الحمد لله الذي شرح صدور أولياء، فمعنى ذلك أن هذا كتاب شرح. نعم، وأظن هذا انتهى الكتاب الآن، وباقي وظيفتي أنا، فهل ينبغي للمعلم أن يناقش تلاميذه؟ نعم. هل منه اختيار يعني اسم للكتاب؟ اختيار اسم مناسب؟ أي معلوم، يعني اختيار اسم مثل ما تختار لولدك اختار الكتاب كلما كان كتاب، لكن بشرط أن يكون مضمون كتاب مطابق للعنوان، وإلا صار ذلك من خداع العنوي. لابد يكون مضاد. لا من سجل المضمون غير السجل. بعض الناس يكتب عنوان لكتابه، ثم إذا قرأت العنوان قلت هذا كتاب ما له نظم، ولا من قرأته ولا ما يساوي ولا حرف من هذا العنوان. وهذا ما يعرف عندهم بعنوان بخداع العناوين. شو العنوان كبير وضخم وزين ولا جيت لا ولا بشوف. شوف هذا المزاح. ها؟ صور لقيت. إيش؟